حديث 240 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال في سأب جحيفة خديجة رازي بن ياجود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من پیغمبر خدای صلوات خدای لبن دید فی قبت حمراء ناف قبه که دابو یا صور بو خیبتک بو یا صور بو یعنی هاد بو صبح کرن ابرنگ صور من ادم اشکبلی بو و رأیت بلالا و من بلال دید اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم او دست نوشیشتن پیغمبر صلوات خدای لبن راک ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء ومن عالم دي يزيك خد هذنا وأبي أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دس نبش بشيش متبرك چونكو تبرك بآثار پیغمبر صلى الله عليه وسلم درسته أما بآثار غيري وي يا درسنين وآثار پیغمبر صلى الله عليه وسلم أويت تبرك بتيتا كرن بقوه نموين فمن أصاب منه شيئا تمسح به بجهر كسكي هندكش بي آبه دست كد با رأسا دا تمسحي بي كد دا لشي خودتن ومن لم يصب منه شيئا وهكر شف دست ايكي نكد با أخذ من بلل يد صاحبه دا هندكش طرفيات دست هبالخو بخوراكتن وحصلكت ثم رأيت بلالا اشتي هنجي من بلال دي أخذ عنزة عنزاك دارك وكي رمية بس بتشترى بلالي أفضل هراكر فركزها وتكلون ضبط السترة بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء پیغمبر صلى الله عليه وسلم دركت اف بدلاك صوربا ابن القيم بيجت هندك خطلي بو نصورك صافي بو مشمرا وجلك تخو هلدو بو يعني بيتخو دارخز بو چنكو بين عورتن صلى إلى العنزة بالناس ركعتين دركعة نبيش البري عالمي كرن البشت أوي داري إذن سترتش لك مشروع ويباش ورأيت الناس والدواب ومن خلقه دوار ديتن يمرون من بين يدي العنزة ادبر عنزة را اتشون ادبر ويداري را اتشون چنكو تأثير نينا هكذا ستراك هبتن بشت هنجي تشتك اتبش ستري را بيتو بتشت ضرر التناكت